إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقرأ يا وداد. وبعد، يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة، وهو من كتب العقيدة المسندة، عقيدة القرآن والسنة، يقول: وحدثنا أبو محمد ابن صاعد، وهو ثقة إمام مصنف، قال: حدثنا أحمد بن سنان، صدوق يخطئ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، ثقة متقن من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ. نعم، أحمد بن سنان القطان الذي مر ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم. شريك بن عبد الله النخعي هذا صدوق له أوهام، نعم صدوق يخطئ، عن عاصم ابن أبي النجود، صدوق له أوهام، هو في القرآن إمام ما يشق غباره، ودون ذلك في الحديث، رحمهم الله أجمعين. عن زر، هو زر بن حبيش، ثقة من رجال الستة، عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، إذا أطلق دائما زر عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قرأ: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة، أقرأه سورة، أي جعله يقرأها بين يديه، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ، يعني قارئ للقرآن، أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا أقرأ. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله، يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والرجل، اختلفا في القراءة، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا عنده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقد مر أن هذه الدعوة ما علق عليها ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم، حين قال: اشتهرت دعوة كرم الله وجهه عن علي رضي الله عنه، وما هو بأولى من أبي بكر وعمر وعثمان، فكرم الله وجوه الصحابة أجمعين. وكأني به يقول: فلا تخصن عليا بمثل هذه الدعوة، بل لتعم الدعوة جميع الصحابة كرم الله وجوههم ورضي الله عنهم أجمعين. فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءاتنا، اختلفنا في قراءاتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال علي كرم الله وجهه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ. لاحظ الآن أنهم عندما اختلف عبد الله رضي الله عنه مع صحابي آخر، في وجهين من وجوه القراءة التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك أن تسأل لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمن تعدد قراءتيهما رضي الله عنهما؟ اللهم لا، لأنه هو الذي أقرأ كل رجل قراءة أو وجها من وجوه القراءات التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من كونهما يقرآن بقراءتين، ولكن من كونهما اختلفا لظن كل واحد منهما، أو لظن عبد الله بن مسعود أن هذا يقرأ القرآن على غير ما أنزل وليس فيما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأهم. من الذي ترجم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا إقرار، لأن السنة قول أو فعل أو إقرار. قال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، وهذا ورد في رواية مسلم، وردت صراحة أو صريحة ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والآن تجد بعض الناس مغرم بالسؤالات، وكأنه سيقدم سؤالات وأجوبتها لمسابقات. سفينة نوح من أي أنواع الخشب صنعت؟ أين نزلت؟ أين هبطت؟ يا أخي سل عن الحلال وسل عن عقيدتك، العقيدة التي هي عصمة أمرك، سل عن الحلال والحرام. أما تسأل عن أمور كثرة السؤالات عنها هو ما أوقع تلكم الأمم فيما روى علي هاهنا إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، بالاختلاف. فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ، أي ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا الحديث حسن، والحديث حسن. قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي ثقة، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة إمام، قال أخبرنا مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة عن الزهري عن عروة بن الزبير إمام عن عبد الرحمن بن عبد القاري أو القارئ، ولا تقل عبد الرحمن بن عبد القارئ، فليس من أسماء الله القاري، ولكنه عبد الرحمن بن عبد القاري ثقة من رجال الستة وهو تابعي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه. وهذا النص وأمثاله مر أشباهه وسيأتي أيضا أمثاله، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، وأنهم كانوا يقرؤون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غاية في صيانة اللسان من اللحن في كتاب الله. بالأمس القريب كنت أستمع وأنا خارج من عندكم أو بعد التراويح، لعله بعد التراويح، التقوا بعدد من زوار هذا المسجد الشريف المنيف ليقرأوا سورة الفاتحة. ما أظن واحدا سلم سلمت له قراءة سورة الفاتحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، أليس هذا مما يتعجب له؟ سورة الفاتحة ركن، ركن مع تعدد الجنسيات من غير تحديد لجنسية معينة، لأن الاختيار كان عشوائيا مع تعدد الأجناس. ما سمعت واحدا قرأ سورة الفاتحة سليمة من غير لحن، وهذا مما لا يصح، بل لعلني أقول مما لا يحل، لأن سورة الفاتحة ركن في الصلاة ومن أهم سور القرآن التي يجب على المؤمن أن يتقن قراءتها. لكن أتعرفون أو أتعلمون ما سبب مثل هذا اللحن المتكرر في أجناس متعددة؟ هو عدم وجود هذه السنة الماضية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرأ الإنسان لا أقل من أن يقرأ سورة الفاتحة وقصار المفصل أو جزء عما على مقرئ متقن مجود. وهذا الأمر يتعاظم إذا كان المسلم من بلد يكثر فيه، لا أقول القراء، يكثر فيه أئمة الدنيا من القراء، ثم شريحة كبرى من الشعب لا يتقن قراءة الفاتحة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هل سار القراء في شرق وسار أقوام إلى الغرب؟ على حد قول القائل سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. فأرجو أن لا ننسى قضية الإقراء، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ على جبريل القرآن، يدارس جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في رمضان القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. ولا يكفي أن تختم القرآن 100 مرة من غير قراءة، اجعل لنفسك ولو قراءة واحدة، ختمة واحدة، اختم 10 مرات، اجعل ختمة واحدة على أحد المشايخ من المقرئين، اذهب إليه واجث بين ركبتيك بين يديه وقل له تكرمني بختمة عليك ولو بالقراءة النظرية. قال وكان رسول الله فأخذت بثوبه، عمر يقول أخذت بثوبه هشام بن حكيم، فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، على غير ما أقرأتنيها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه. رسول الله أمر من صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ بين يديه؟ أمر عمر أم أمر هشام بن حكيم؟ أمر هشام بن حكيم، لأن عمر في هذا الباب من أثبت المتثبتين، كان يستعمل الدرة ليس طغيانا وظلما، وإنما ليطرد الوسنان وليرفع الشيطان، ليرفع الوسنان وليطرد الشيطان. وهو في مثل هذا الباب العلمي فيما يتعلق بباب التثبت غاية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب من عمر أن يعيد، لأن عمر معروف في مثل هذا الباب، لكن طلب من هشام بن حكيم رضي الله عن الجميع، فقال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه. عمر يقول قرأ القراءة، ما زاد ولا نقص، التي سمعتها منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، أي على 7 وجوه من أشهر وجوه القراءات وأشهر اللغات واللهجات عند العرب، هذا معناه، حتى لا يشكل ما وجد من زيادة على هذه القراءات السبعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا ما تيسر منه، ولكن بشرط، اقرؤوا ما تيسر منه بشرط ما تردد أقرأنيها أقرأنيها. ولذلك يقول ابن الجزري: ليس كل قراءة تعتمد وليس كل قراءة تعتبر، حيث قال رحمه الله: إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان. صحة السند، اقرأوا ما تيسر منه، أقرأنيها، هذا هو المعتبر في صحة أي قراءة من القراءات تروى وتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم. الآن يعلق الآجري رحمه الله، وهذا أسلوبه، بعدما يسند يعلق. قال محمد بن الحسين: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى. فصل أكثر. يقول: هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. وجه الدلالة: التكذيب معناه الجحود، الكفر من معانيه الجحود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأنا هذا الباب، باب ذكر النهي عن المراء في القرآن، بالحديث الصحيح: المراء في القرآن كفر. لهذا الحديث وللفظة المراء في القرآن كفر معنيان ذكرتهما، المعنى الأول هو كذا، والمعنى الثاني هو كذا، والمعنى الثاني هو الذي اختاره المؤلف ورب الدار أدرى بما فيها. فمن يذكر لي هذين المعنيين في قول رسول الله: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر؟ من يذكر لي هذين المعنيين؟ وله كتاب شرح العقيدة الواسطية للمفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله. نعم، ارفع صوتك يا شيخ. الجحود، معنى المراء في القرآن كفر، المراد بالمراء هنا الجدال. ها، الجدال، لا أنا ما أقول، اي نعم. طيب، معنى كلمة كفر، المعنى الأول المراء في القرآن كفر، المراد به المراء الجدال، ها، الجدال بالباطل. لا، ما أجبت، نريد واحد يجيب كاملا. نعم يا شيخ، ارفع صوتك شوي. نعم، ليدحض به الباطل وليغالب به الحق، هذا بلا ريب أنه كفر، ردة، زندقة، يخرج من الملة، يخرج من الملة. وهذا في الغالب ما يصنعه المسلمون، وإنما يصنعه الكافرون، الكافرون أو المرتدون، يعارضون كتاب الله لإزهاق الحق وإحقاق الباطل. المعنى الثاني يماري، لأنه أقرأ مثلا في الآيات القرآنية أو في بعض السور على غير ما أقرأ الآخر، فيتجادلان ويتجاذبان، ويكذب أحدهما قراءة الآخر على حسب ما يعتقد ويدين لله به. هذا الجدال هو المعنى الثاني الذي ارتضاه الآجري، فشرح به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر، أي أن المراء الموصل إلى الجدال في ثبوت قراءة وعدم ثبوت قراءة يؤدي إلى جحود كل واحد منهما لقراءة الآخر، وكأنه يكفر بتلكم القراءة التي لم يعلمها أو لم يسمعها. وبالتالي يكون الكفر هنا ليس مخرجا من الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأن عبد الله بن عباس يقول: الكفر ليس درجة في درجة سواء، كفر دون كفر، كفر دون كفر، في كفر يخرج من الملة، في كفر ينقص الإيمان يضعف الإيمان لا يخرج من الملة. هذا ظاهر في آيات متتالية في الحكم بغير ما أنزل الله. الله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكفرن. فصاحت النساء: أيكفرن بالله؟ ما يحتملنا، إيش كفر؟ نحن أسلمنا، ولينقذنا الله من الظلمات إلى النور، ويخرجنا وينقذنا الله تبارك وتعالى من نار تلظى. أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير صلى الله عليه وآله وسلم. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وطن نفسك حين تعاملك مع زوجك، وطن نفسك حين تعاملك مع زوجك بمهدئات ومسكنات نبوية. إحداها: فإنهن خلقن من ضلع أعوج. إحداها: يكفرن العشير. إحداها: فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. إحداها: ناقصات عقل ودين حتى تطمئن وتسكن، ولا تتعجلن لا فراقا ولا مغاضبة علاوة عن أن يكون طلاقا. فقيل لهم: نعم. قال محمد بن الحسين: ويقول الآخر ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، لا يعب بعضكم قراءة غيره. طيب، من فقه هذه النصوص وكلام الآجري ما يلي، وأرجو أن نتنبه لهذا: إذا كنت في قوم يقرؤون بقراءة فلا تقرأن بين ظهرانيهم بقراءة أخرى. هذا من فقه النص ومن فقه كلام الآجري رحمه الله. إن كنت في قوم يقرؤون بحفص اقرأ بحفص، بورش اقرأ بورش، لا تبدلن إلا من حاجة أو ضرورة. ولذلك كان يوجد لدينا في الجامعة الإسلامية، في مسجد الجامعة، كانوا يقرؤون، لأن ثمة تخصصا عندنا كلية قرآن، يقرؤون بجميع القراءات السبعة وغيرها، وكان يقرأ بهذه القراءات في المسجد الجامع بالجامعة الإسلامية. ولكن المسؤولين جزاهم الله خيرا نظروا نظرة ثاقبة، وهي أنهم نعم قد يحيي كل واحد منهم قراءة أهل بلده ويقرأ بها، لكن المسجد الجامع جامع جامع، ولعل قرابة 30-40% من سوقة الناس وعوامهم ما يقرؤون لدينا إلا بقراءة حفص. فعندما تقرأ عليهم بقراءات متعددة قد يشتبه الأمر عليهم، وقد يشكون، وقد لا يحتملون. وإذا كان قد قيل: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فما بالك إذا كانت قراءة من القراءات وإن كانت معتبرة. لكن أرجو أن نتنبه لهذا، أرجو أن نتنبه لهذا لئلا نوقع الناس في فتنة، لئلا نوقع الناس في فتنة. قال: واتقوا الله. هو هكذا يأمرنا رحمه الله، يقول: واتقوا الله واعملوا بمحكمه، بمحكم القرآن، وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله. اعملوا بمحكمه. إيش المحكم من القرآن؟ وأشهر آية في المحكمات والمتشابهات قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآيات، إيش معنى محكم؟ إيش معنى محكم؟ أي بين المعنى ظاهره لا التباس فيه، هن أم الكتاب أي أغلب آيات الوحي المنزل في القرآن من المحكمات الظاهرة المعاني البينة الواضحة، وأخر متشابهات، المتشابهات المحتملات تحتمل أكثر من وجه وأكثر من معنى. الراسخون في العلم يؤمنون بالمحكمات، يعملون بالمحكمات ويؤمنون بالمتشابهات ويقولون كل من عند الله. أما الذين مهو في أسماعهم ولا في ثقافتهم، لأن الانحراف يبدأ من القلب، وأما الذين في قلوبهم زيغ، انتبه لهذه اللفتة القلبية المتعلقة بتزكية النفوس، ولو كان للمتكلم من أمره شيئا لعقد درسا في تزكية النفوس، لأن هذا مما لا يتحقق في كثير من المؤسسات العلمية، درس في تزكية النفوس من القرآن والسنة الثابتة وفق منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى يكون رجوعنا سديدا وأوبتنا إلى الله رشيدة، ولا نوكل هذا الأمر، أمر تزكية النفوس، إلى غير أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، يتلاعبون في كيفية تزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا. تارة يقولون اغمض عينيك وسر خطوات إلى الأمام، تارة يقولون لا أترك الصلاة فقد وصلت، والله عز وجل قد قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما دمت قد وصلت أيها المريد العزيز إلى اليقين لك أن تترك الصلاة. ولذلك شهد ورؤي وسمع بعض أولئكم الضالين، هدانا الله وإياكم وإياهم المسلمين أجمعين، إذا بلغ درجة من العبادة والتأله قال سقط التكليف، يترك صلاة الجماعة، يترك بعض الصلوات. ليش يا فضيلة الشيخ؟ قال لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين معناه يقين القلوب. فما دمت أنا قد جاهدت في فترات حياتي وعمري إلى أن وصلت إلى درجة اليقين والإحسان سقط التكليف، بل أقول احتضن الشيطان. إذا كان وهو في أثناء السلوك وتهذيب السلوك، إذا كان يجاهد نفسه لمحاربة الشيطان، فالآن بعد أن سقط بهذا الفهم الأعوج الأهوج الأخرق، أقول احتضن الشيطان، احتضنه الشيطان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عند أهل الحق والسنة، يعني الموت، الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، مو يقين القلوب، فالله المستعان. تقدم ذكر عبارة عن ابن كثير غاية في النفاسة. إيش يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال واحفظ هذه المقالة، قال رحمه الله: من رد المتشابه إلى المحكم اهتدى، من رد المتشابه إلى المحكم اهتدى، ومن عكس انعكس. من رد المتشابه إلى المحكم اهتدى، ومن عكس انعكس، انعكس فهمه، انعكست عقيدته، انعكس تصوره، وانعكس فيما بعد سلوكه. لأن الإنسان إذا انعكس علميا سينعكس ولا بد سلوكيا. إذا انعكس المؤمن علميا يعني كانت معلوماته مغلوطة، انعكس سلوكه فيما بعد. في واحد يستحضر مثال لهذا؟ هل يستحضر أحدكم انعكس انعكس أن من انعكس فهمه العلم والنظر لآيات لأحاديث لمعلم من معالم الدين انعكس سلوكه فيما بعد؟ أنا أمثل لكم بمثال ظاهر واضح ومنتشر عند أقوام، ولا أقول عند المسلمين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كثير من الناس إيش يفهم؟ يفهم أن لا إله إلا الله هي مجرد كلمة تقال باللسان، إيش الذي ينعكس فيما بعد من سلوكه؟ ما في صلاة، ما في صيام، ما في قنوت، ما في تبتل، ما في صلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال خلاص قول، قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك لما عرض مثل هذا الاستفسار والاندهاش والاستغراب المستغرب منه عرض لوهب بن منبه أو لغيره، فقيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى هي مفتاح الجنة، لكن إن أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. شروط لا إله إلا الله، واجبات لا إله إلا الله، نواقض، اتق نواقض لا إله إلا الله. أركان الإسلام أولاهن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أرأيت إن عكس فهم هذا على أن لا إله إلا الله هي كلمة، وإلا ليش المنافقون ما كان عبد الله بن أبي بن سلول بعدما كان يخطب رسول الله الجمعة كان يقف وراءه خطيبا لقومه ويقول هذا هو النبي، ها أقر له بالنبوة، هذا رسول الله. ومع هذا قال الله عز وجل في شأنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ما حققوا ما قالوه اعتقادا باطنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن ما في حقيقة لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله، اليقين بها. ولذلك يمثل بعض إخواننا من الدعاة الصالحين يقولون مثل الببغاء. الببغاء الآن لا سيما أنواع من الببغاء يمكن تلقينه لا إله إلا الله، لكن إذا طرد وراءه قط أو كلب أكرم الله السامعين ما يمكن يقول لا إله إلا الله، يرجع إلى طبيعته. وهل هو الحكمة من أن الكافر أو الفاجر لا يتمكن من الإجابة عن ثلاثة أسئلة قد يحفظها الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور؟ من ربك؟ لا أدري. شوف في عندنا روايتان صحيحتان، فأما العبد الكافر أو العبد الفاجر، الفجور يعمي ويبكم ويصم، أما العبد الكافر أو الفاجر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن عندما تنكشف الحقائق ويظهر ما في السرائر ويبث ما في الضمائر من إيمان وتوحيد وعقائد، من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل؟ لا أدري. أرجو أن تتنبه لزيادة الفاجر حتى يسعى أحدنا إلى أن يتخلص من الفجور والعصيان وأن يكون من الطائعين الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. قال واعتبروا بأمثاله، جمع مثال، ما يمثل الله عز وجل به في باب العقيدة، في باب العبادة، وفي جميع وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال الآجري قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف، له كتاب المصحف لا أعلم أنه موجود، مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعده من التابعين. الآن سأسأل بل أقدم السؤال الآن وفكر في الجواب، أقدم السؤال الآن، لماذا أورد قصة عثمان وكتابة عثمان واجتماع المسلمين على مصحف عثمان؟ الجواب عندما تسمع هذا وتستل الجواب من كلام الآجري. جاء يدخلنا في مصحف عثمان والكلام عن مصحف عثمان رضي الله عنه وأنه ألف كتابا سماه المصحف. يقول مصحف عثمان أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعده من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية. ولم أحب ترداده ها هنا، يعني ما أريد تكراره، ما أحببت تكراره، وإنما مرادها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، لا يقول إنسان في القرآن برأيه. ولذلك أنا أعجب من أحد المشاهير على الشاشات البيضاء وعلى رؤوس الملأ عندما قال، وهو أديب، لكنه قعد قاعدة والله إني استجرت الله منها حين تكلم بها، مع أنه جد شهير وأديب كبير ومعدود في شيخ شيوخنا، يقول: يا أبنائي، أنا أدلكم على طريقة لفهم كتاب الله من وفق قواعد اللغة العربية. طيب ماشي، إيش هذه القاعدة؟ قال: أي آية أو كلمة من آية في سورة من القرآن يلتبس عليك معناها، اذهب مباشرة إلى لسان العرب والقواميس العربية، واشرح وفسر بالاشتقاقات اللغوية، تتمكن من فهم كتاب الله على أوسع نطاق وفي دائرة بسيطة، يعني مبسوطة. شيء عجيب. نعم، يفرح بهذا الكلام إن وافق بعد موافقة الآيات والأحاديث والأثر مراد الله ومراد رسوله، وافق وجوه في اللغة العربية على الرأس والعين، هذا مما يفهم به كتاب الله. لكن بادئ ذي بدء، تأتي بمختار الصحاح أو بالقاموس المحيط، ها؟ وما قرأت من قبل تفسير مأثور يسلم لك فهم كتاب الله ومراد الله من الآيات مباشرة، تمسك لسان العرب وتأخذ الاشتقاقات. سبحان الله العلي العظيم. بل أنا أقول هذا المنهج قد يخرجك عن مراد الله بالكلية، وقد يوقعك في ظلم من المعاني ليست على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا إيش نفعل؟ أول شيء التفسير بالمأثور، أول شيء ارجع إلى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ارجع لتفسير البغوي، ارجع لتفسير عبد بن حميد، ارجع لتفسير ابن أبي حاتم، ارجع لتفسير من بعدهم ممن يعتني باستخلاص ما ترجح من المأثور في فهم كلام الباري جل جلاله، كتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. ارجع إلى أصله إن كنت طالب علم أو عالما، إن لم تكن كذلك ارجع إلى مختصر تفسير ابن كثير، تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي في 4 مجلدات لطيفة. مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي إن كنت متوسط الثقافة فما دون، أما إن كنت طالب علم فارجع إلى الأصل لفهم مراد الله تبارك وتعالى. يقول: وإنما مرادها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه. هنا يروى حديث عن جندب رواه الترمذي وأبو داود، يروى عن جبن بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لكن الحديث ضعيف من جميع وجوهه وطرقه، لا يصح، لكن معناه ثابت، لا يحل لأحد أن يقول في القرآن برأيه حتى يرجع إلى التفسير بالمأثور. الآن يعطينا قاعدة أبو بكر الآجري، كيف نفسر القرآن، كيف نفسر القرآن، كيف نفهم القرآن. قال: ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب انتهينا، بقي السؤال، بقي الجواب عن السؤال. ها الجواب عن السؤال، لماذا ذكر تاريخ مصحف عثمان رضي الله عنه، ولماذا ذكر إجماع الأمة والصحابة ومن بعدهم، ولماذا ذكر إرسال هذا المصحف في الأمصار، إيش وجه المناسبة مع المراء في القرآن كفر؟ نعم يا أخي إفريقي تفضل ارفع صوتك. طيب ماشي ماشي أنا معك، هذا من الناحية الموضوعية والمنهجية العملية، هو يريد بوصف هذا المصحف ثم الإحالة على كتابه المصحف يريد نبذ الخلاف، يريد التنفير من الخلاف، يريد الترهيب من الخلاف. لكن ما علاقة هذا مصحف عثمان رضي الله عنه في الآثار التي تدور معانيها حول حديث رسول الله المراء في القرآن كفر؟ المراء في القرآن كفر. نعم ها المراء في القرآن نعم فضل، لأن مثل هذا الإجماع من الصحابة رضي الله عنه أجمعين بلا ريب أنه يحجم الخلاف، بل يزيله ويدفعه، يزيله ويدفعه. يعني تصور الآن بين أيدينا طبعات ولذلك يحرص المسؤولون جزاهم الله خيرا، وليس هذا من باب العصبية، ولكن هذا من باب توحيد كلمة المسلمين ولم صفوفهم وجمع شملهم لئلا يتفرقوا في أعز شيء في قلوبهم كتاب ربهم، كتاب ربهم عز في علا، يتفرقون. الطبعات مختلفة ترى، وقد تختل الطبعات، في بعض الطبعات القرآنية فيها تصحيف وفيها تحريف وفيها تقديم وفيها تأخير. فإذا اجتمع المسلمون على مصحف واحد بلا ريب أنهم ضمنوا السلامة مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المراء في القرآن، المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. نعم يقول كيف نفسر القرآن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، أو عن إمام من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين في الغالب في ضابط أساسي لكي يقال في عالم إمام، كما قال الله عز في علاه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فهم صابرون وكانوا بآياتنا يوقنون فهم موقنون. وليس معنى ذلك عندما أعلق فأقول واعبد ربك بعضهم ضل أن من علماء المسلمين من لا يصل إلى اليقين، بل هي درجة من الدرجات ليست للعلماء فحسب بل لجميع المسلمين. فاللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين موحدين موقنين يا رب العالمين. هذه أربعة وسائل لبلوغ مراد الله من الآيات القرآنية، كيف نفسر القرآن وكيف نشرح القرآن. شرح القرآن بالقرآن، هذا ما ذكره الآجري. شرح القرآن بالسنة، شرح القرآن بالموقوفات من الآثار عن الصحابة، شرح القرآن بالآثار المقطوعة، مقطوع يعني موقوف على أقوال التابعين، بالأقوال المقطوعة يعني من أقوال التابعين، ثم شرح القرآن بالأئمة المعتبرين. الأئمة، أنا أقول أئمة معتبرون، أئمة أثريون لا يبعدونك عن مراد الله من الآيات بقضايا بلاغية أو ما شابه ذلك. ولذلك عندما عرض العلماء التفسيرات قالوا ترى انتبه انتبه، التفاسير في الدنيا بلا عدد، لكن ما تلقي بعصا التسيار لتفسير بالرأي أو بالفلسفة أو بالمنطق أو بالظواهر الكونية، يعني تفسير طنطاوي جوهري، والآن عصر عصر التفجر العلمي والمعرفي. تفسير طنطاوي جوهري للقرآن عندما تقرأ وتبدأ تقرأ فيه ما أظنك تترك هذا التفسير، لأنه تفسير بالإعجاز، تفسير بالعقل، تفسير ببدائع خلق الله وصنعه في الكون، في البحار، في الأنهار، في السماء. تذهل، تندهش، تلتهم التفسير. لكن يبقى قضية خطيرة ومهمة جدا، أن مثل هذا التفسير العقلاني والواقعي والطبيعي قد يخرجك عن مراد الله. أولا التفسير بالمأثور، إيش مراد الله من هذه الآية؟ ويل للمصلين، إيش مراد الله من هذه الآية؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ها؟ الآية اللي بعدها تفسر الآية التي قبلها، أو جزء منها يفسر الجزء الآخر. انتهينا من هذا، ثم بعد ذلك لا حرج أن ترجع إلى كتاب طنطاوي جوهري. الذين يعتنون بالأدب والبلاغة يقول: والله أنا ما أفحمني ولا أقحمني في عالم التفسير ولا رغبني في التفسير إلا الكشاف للزمخشري، لأن في الكشاف وقفات بلاغية غاية في الروعة. حتى إن الإمام، حتى إن الزمخشري نفسه رحمه الله يقول: التفسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، ليس فيها لعمري مثل كشافي. لكنك لو دخلت في الكشاف وحده دون التفسير بالمأثور لما انكشف لك مراد الله من الآيات القرآنية كما ينبغي، ولا زل الإنسان في سقطات وهنات اعتزالية. ولذلك قال العلماء: ما يستغنى عنه. نعم، ما يستغنى عنه من الناحية البلاغية، مرجع من المراجع، لكن أولا التفسير بالمأثور، ثم إن رجعت إلى تفسير الكشاف إيش قال العلماء؟ احفظ العبارة: خذ من الكشاف بالمنقاش، خذ من الكشاف بالمنقاش. لأن الزمخشري رحمه الله معتزلي مع جلالة قدره وعلو كعبه في علوم العربية والبلاغة والتفسير، فقد يبث لك شيئا من الاعتزال تتذكر به إيش معنى تأخذ بالمنقاش. تأخذ بالمنقاش. فالمعتزلة مثلا وعقيدتهم في الجنة والإنكار، قد يمر معتزلي على هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول الزمخشري: مدخلا كريما، صاحبه كريم، صاحبه كريم. لأن كثيرا من المعتزلة ما يثبتون وجود الجنة، فمدخلا كريما يعني مو الجنة، صاحبه كريم. وهذا بلا ريب أنه ليس من التفسير الذي يبلغك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكن على يقظة. والتفاسير في الدنيا كما قال الزمخشري كثيرة جدا: شيخي له تفسير، شيخك له تفسير، علماء البلد كذا لهم تفسير. لكن هل شهد على تفسير بأنه تفسير مأثور أسلم عن أهلي عن آراء أهل الأهواء والبدع؟ قال: فإن قال قائل: فإن قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ أجاب الآجري رحمه الله عن هذا فقال: ليس هذا من المراء في القرآن، لأنهم ما يقصدون الشهرة والسمعة، ولا يقصدون الاستظهار والمغالبة، وإنما يقصدون بهذه المجادلة والمناقشة والحوار بلوغ معرفة مراد الله من الآيات ومراد رسوله من الأحاديث. وهذا شأن الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم.